فهذا لقاء من لقاءات التطبيقات في مسائل شرح عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، المتوفى سنة 620. والآن نأخذ إيش؟ هذا ليش ما يشتغل يا شيخ؟ نعم، نأخذ الآن التطبيقات. نعم، يسألان عن قضية البيع عن طريق المراسلة والإنترنت والتطبيقات، ها؟ وهذه مسألة قد انتشرت كثيرة جدا موجودة، فهل يجوز التعامل عن طريق الوسائل هذه، ولا البيع والشراء يجب أن يكون من حاضرين في مجلس واحد؟ هذا هو السؤال. ما تكييف البيع بين من كان في مكانين مختلفين عن طريق الاتصال بالهاتف أو اللاسلكي أو الإنترنت، وتكييف البيع بين من كان في مكانين مختلفين عن طريق الفاكس والبريد والتلكس إلى آخره؟ الوسائل كثيرة، يعني الآن هو يسأل عن الهاتف واللاسلكي والإنترنت والفاكس والبريد والتلكس، ويمكن يزاد عليها الآن أشياء جديدة، مثلا تقول عن طريق التطبيق مثلا في طيب ها يدخل في الإنترنت، طيب خلاص يدخل في الإنترنت. فما الجواب عن هذا؟ قلت في نظم النوازل، إيش رأيكم شايخ، يجوز ولا لا؟ يجوز، أيوة، من حيث أصل هذا التعامل جائز، لأنه إيش؟ التواصل يعني المراسلة لا إشكال فيها، لهذا قلت في نظم النوازل: العقد قيل ما سوى النكاح بالاتصال ذا من المباح. ولاحظ قيل ما سوى النكاح، لأن بعض العلماء وهم قرار المجمع يقولون أن عقد النكاح لا يصح عن طريق التلفون والإنترنت، لأن الشريعة تشددت في عقد النكاح، والأصل في الأبضاع التحريم، واشترط فيها الشهادة، شهادة الشهود، فشددوا فيها. لكن هذا القول أيضا محل خلاف، بعض العلماء يقول حتى النكاح إذا كان فيه اتصال تلفزيوني مثلا، جيد، الزوج حاضر في المجلس ومشغل السكايب ولا ها اتصال، ولا اتصال بالإيمو ولا أي مكان، ها بالفيديو، يقول ما المانع أن يزوج؟ فبعض العلماء رخص فيه حتى في عقد النكاح. ونقلت هنا كلاما للبهوتي رحمه الله تعالى في الإقناع وشرحه، تمام، الإقناع وشرحه، الإقناع لمن مشايخ الحجاوي، والشرح يا جهاد البهوتي صاحب الكشاف، ها الكشاف، فيه الكشاف حق الحنابلة وفيه كشاف ثاني، كشاف الزمخشري، لا نحن كشاف هذا حق البهوتي رحمه الله، تكلم قال: وإن كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتبه البائع أو راسله: إني بعتك داري بكذا، أو إني بعت فلانا ونسبه بما يميزه داري بكذا، فلما بلغه أي المشتري الخبر قبل البيع صح العقد، لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب، بخلاف ما لو كان حاضرا فلم يجب وأعرض تأخر فيدل على إعراضه. قال: بخلاف ما لو كان حاضرا، ففرق المصنف رحمه الله في تراخي القبول عن الإيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضرا وما إذا كان غائبا، وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح. أبو طالب هذا من هو؟ عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ها؟ لا، هذا من تلاميذ الإمام أحمد، نص في رواية أبي طالب عن الإمام أحمد. وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح، قال: في رجل يمشي إليه قوم فقالوا: زوج فلانا، فقال: قد زوجته على 1000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال: قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال: نعم. قال الشيخ التقي، من هو الشيخ التقي؟ ابن تيمية رحمه الله، شيخ تقي الدين، ولهذا قلت في نظم النوازل: وإن يكن نجس فيه قد بقي، فالمنع للجمهور للشيخ التقي. أين؟ طيب، قال الشيخ التقي رحمه الله: ويجوز أن يقال إن كان العاقد الآخر حاضرا اعتبر قوله، وإن كان غائبا جاز التراخي، جاز التراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء، انتهى. وظاهر الآن البهوتي يقول، قال: وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافه، فإنهم اعتبروا في القبول أن يكون عقب الإيجاب، ثم ذكروا حكم التراخي على ما ذكره من التفصيل في المجلس فقط، وحكموا رواية أبي داود وحكوا الآن ما عندكم هنا وحكموا لا الصواب وحكوا رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قدموه، وبالله التوفيق. المقصود أن صاحب الإقناع قرر إيش؟ صحة البيع بالمراسلة ولا لا؟ صحة. ومتى نشترط اتصال الإيجاب بالقبول؟ متى نشترط الاتصال؟ عند وصول الرسالة. خلاص؟ طيب نأتي إلى السؤال الذي بعده، تفضل يا شيخ. يقول هل هذا يجوز في الصرف التعاقد بالاتصال والإنترنت وكذا في بيع الذهب والفضة ونحوه مما فيه بيع نقد بنقد أو لا؟ ليس فقط في بيع الصرف، بل كل ما يشترط فيه التقابض، كل ما يشترط فيه التقابض إذا لم يتحقق التقابض يمنع، إذا لم يتحقق التقابض يمنع سواء بالإنترنت أو بالحضور. واضح؟ نعم. هنا مجموعة من المسائل. تقول السؤال الأول عن الآلات الحديثة لبيع المرطبات والألبان، الماكينة حقت البيبسي والمشروبات وبطاقات الخدمة الهاتفية، تصل على يقول للحجز اضغط الرقم 1، لما شراء كذا اضغط الرقم 2. قال كذلك إذا كان الصرف وشراء الخدمة الهاتفية عن طريق آلات الصراف الآلي، تروح لماكينة الصراف فيه موظف تتعامل معه ولا تتعامل مع مكينة؟ ممكن. وشراء التذاكر عن طريق الانترنت، لما تشتري التذكرة فيه موظف هناك واقف على جهاز الكمبيوتر يرد عليك ويبيع لك. وبيع وشراء الأسهم عن طريق الانترنت ونظام التداول، كل هذه تصب في شيء واحد، وهو إيش؟ وهو أنه ليس هناك إيجاب وقبول، وإنما فيها إيش؟ معاطاة، صح ولا لا؟ قال في الكشاف، يعني مش حكمة هذه تندرج تحت أي نوع من البيوع؟ المعاطاة، صحيح ولا لا؟ أي نعم. ولهذا في الكشاف بعد ذكر صحة البيع بالمعاطاة وأنه ينعقد بوضع ثمنه عادة وأخذ السلعة، يقول قال في المبدع وشرح المنتهى وظاهره ولو لم يكن حاضرا، ولو لم يكن حاضرا، يعني الرجال حاط لك صندوق، هذا في الصورة القديمة يعني عند الفقهاء، الرجل صاحب الدكان حاط صندوق خلاص، وتسعيرة معروفة انه هذا الخبز بريال، خلاص خرج من الدكان عنده شغل حط لك لوحة ايش الخبز بريال، حط الريال هنا، فأخذت الخبز ووضعته الثمن في الصندوق. طيب يجوز؟ قال في الكشاف يقول إيش ظاهره، نقل عن المبدع وشرح المنتهى. لحظة يا شيخ، الكشاف لمن؟ هاي مشايخ البهوتي. طب يقول قال في المبدع وشرح المنتهى، شرح المنتهى لمن؟ لمن شرح المنتهى؟ من البهوتي شرح منتهى الجهاد؟ لمن الجهاد؟ للبهوتي صح؟ أحسنت، هذا الشرح المنتهى لابن النجار وليس شرح المنتهى البهوتي، ما بيروح ينقل نفسه يقول تراني أنا قلت في شرح المنتهى وظاهره، لا، بل أزيدك من الشعر بيت أنه أصلا شرح المنتهى للبهوتي صنفه بعد الكشاف، واضح؟ فلا يمكن حتى، يعني هو يذكر بعض، يحيل على بعض كتبه، يقول وكما حققته مثلا في الحاشية وكذا، لكن أصلا شرح المنتهى وقت تأليف الكشاف لم يكن موجودا يعني. ماشي. فهذا شرح المنتهى لمن؟ لابن النجار المصنف اللي هو صاحب المنتهى نفسه، له معونة أولي النهى في شرح المنتهى، ومطبوع تحقيق الشيخ ابن دهيش رحمه الله. طيب علم من هذا وش القصة اللي نريد أن نصل إليها؟ أنه حتى هذه كونك تحط في الماكينة ريال وتأخذ بيبسي أو تحول على الحساب بالبطاقة الائتمانية أو بغيرها وتأخذ برنامج تشتري من متجر إلكتروني إلى آخره، أن كل هذا يدخل في بيع المعاطاة، وبالله التوفيق. هذه ذكرها في المطالب، أي مطالب أولي النهى ذكر هذه المسألة. طيب إذا قلنا هذه الصورة. فكيف يكون خيار المجلس؟ ارجع لها في المطالب وافدنا بها إن شاء الله. الله يجزاك خير. طيب نأتي الآن ننتقل إلى 272 من المسائل المعاصرة. وهذه المجموعة أسئلة يمكن 6 أو 7 أسئلة 6 أسئلة كلها تدور حول قضية واحدة وهي المعاوضة عن الحقوق المالية التي ليست بأعيان. السؤال الأول عن بيع الحقوق المعنوية، السؤال الثاني عن حق التأليف وحق الاختراع وحق إصدار الأشرطة والموسوعات والبرامج، السؤال الثالث عن إرث هذه الحقوق المعنوية، السؤال الرابع هل الحق المعنوي يتقيد بما تقيده به المعاهدات والنظم والأعراف؟ يعني الآن من الأنظمة المعمول بها في كثير من الدول أن حق المؤلف يسقط بعد وفاته بكم؟ 50 سنة. جيد، يعني مؤلف مثلا احنا الان 1437 جاء واحد وجد كتاب لأحد العلماء متوفى سنة 1386 أو 88، نحن 39 الآن صح ولا لا؟ طيب واحد متوفى 88 مرت 50 سنة على وفاته أو لا؟ لو جاء الآن شخص وطبع كتابه هل الورثة حق يقولوا هذا حق أبونا ورثناه منه؟ في كثير من إيش القوانين تقول لا، بعد وفاة المؤلف 50 سنة يصير هذا من العلم المشاع، ليس للورثة حق أن يحتكروه. واضح؟ إيه؟ لا المؤلف، نحن نتكلم عن حق المؤلف. المؤلف بعد 50 سنة ما يجي الورثة بعد وفاته 50 سنة يقولون. ولهذا بعض دور النشر مثلا في بعض المؤلفين في القرن الماضي مثلا قبل سنوات لما توفي في السنة كثير من دور النشر بس تنتظر إيش تاريخ محدد مجهزين الكتب وصافينها في سنة اللي مرت اكتملت 50 سنة راحوا طبعوا على طول، لأن الورثة خلاص ليس لهم حق في كثير من القوانين أنهم يعترضوا بعد 50 سنة. واضح؟ طيب هل شرعا هذا مقبول أو لا؟ السؤال الذي بعده عن بدل الخلو. بدل الخلو يعني دخوله في الحقوق المعنوية يحتاج إلى تأمل، لكن على كل حال هو مذكور في هذا السياق. المعاوضة على الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري، ونحن ذكرنا هذا في بيع ليش الأعيان ولا المنافع؟ منافع. تمام. طيب وش رأيكم في هذه الأمور؟ هل الحقوق المعنوية مال يمكن المعاوضة عليه أو لا؟ ها. منفع صح ولا لا؟ فالأصل جواز بيع المنافع، وهذا الذي مشى عليه أكثر العلماء المعاصرين الفقهاء المعاصرين أنه يجوز المعاوضة عن هذه الأمور، سواء براءة اختراع سواء حقوق نسخ لكتاب إلى آخره. هناك بعض الإشكالات والنقاشات في بعض التفاصيل، أيضا العلامة التجارية الاسم التجاري إلى آخره، هذه كلها مشت القوانين المعاصرة على أنها أموال، أو الاجتهاد المعاصر على أنها أموال تجوز المعاوضة عليها ولا يجوز الاعتداء عليها. لكن فيه عندنا بعض الإشكالات، مثلا قد يقول قائل طيب إذا كان هذا مال كيف يسقط بعد 50 سنة؟ لماذا لا يتوارثه الناس جيلا بعد جيل؟ المجمع الفقهي قال أنه يتقيد بالأنظمة هذه اللي حطت 50 سنة. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك من وجهين. الوجه الأول أن مالية هذه الأعيان جزء منه بلا شك قد اكتسب أصلا من هذه الأنظمة. يعني المال أليس هو الشيء الذي فيه منفعة وله قيمة عند الناس؟ صح ولا لا؟ طيب لو أن الأنظمة الآن قالت ما في شيء اسمه حقوق نسخ، وأي مؤلف يألف كتاب من حق أي شخص أن يأخذه ويصوره وينسخه، ولو إنسان عمل برنامج من حق أي أحد أنه ينسخه، ولن نقبل سماع أي دعوة قضائية ولا أي شكوى عشان واحد أخذ حقوق. تمام. لو فرضنا هذا موجود في القوانين، هل يستطيع واحد يقول يا جماعة ترى عندي الكتاب الفلاني حقوق النسخ حقه أحد يريد يشتريها؟ في حد بيشتري إذا ما كانت تحمى قانونا؟ لن يشتريها. فجزء من ماليتها في الحقيقة اكتسب من حماية القوانين لها، صح ولا لا؟ فإذا القوانين قالت أنا أحميها لمدة 50 سنة، فبعد 50 سنة ذهاب ماليتها له وجه يعني، لأنه قد يستشكل الإنسان ويقول كيف مال تقول أنها مال شرعا ثم تقول أنه بعد 50 سنة لا يسقط؟ نقول قد يكون هذا وجه من الأوجه. الوجه الثاني قالوا أنه يعني منع الناس من نسخ الكتب والاختراعات وما إلى ذلك فيه قدر من احتكار العلم، والأصل هو نشر العلم، صح ولا لا؟ فقالوا نحن إذا جوزناه نجوزه بنطاق معين، تمام، أنت الاختراع الذي اخترعته اليوم في الحقيقة أنت استفدت من معلومات من قبلك كذا، فيعطى قدر فقط معين، ثم بعد ذلك يكون هذا علما مشاعا كأنه شيء صار معروف عند الناس وما لك يعني اختصاص به. جيد. طيب إيش هو بدل الخلو؟ إذن خلينا نجاوب على الأسئلة. أولا بيع الحقوق المعنوية يجوز ولا لا؟ الاجتهاد المعاصر يمشي على جواز ذلك. بالنسبة لبيع المنافع عند الفقهاء، البهوتي رحمه الله في حواشي الإقناع استشكل استشكالا، وهو هل المنافع يجوز بيعها أم أن هذا خاص بمنافع العقار فقط كما هو ظاهر الأمثلة التي ذكروها كلها وجلها في العقار، ما كان عندهم قضية والله اسم تجاري وعلامة تجارية وهذه. فالبهوتي تساءل هل هذا يختص بما مثلوا به أو هو عام؟ وجاء ابن فيروز ومال إلى اختصاصه بالعقار في حواشيه على الروض. لكن كل هذه هي أبحاث. أبحاث يعني إيش أبحاث؟ يعني كلام البهوتي بحث استشكاله وما رجح. وقول ابن فيروز في حواشي الروض الظاهر أنه إيش خاص بالمنافع العقار، هذا لا يمكن أن ينسب إلى المذهب. يعني لا تقول مذهب الحنابلة أنه لا يجوز إلا في منافع العقار كما قرره ابن فيروز، لا، هذا ليس مذهبا، هذا بحث في المذهب، والبحث أضعف من القول. أيهما أقوى، القول ولا البحث؟ القول قوي منسوب منصوص في المذهب، لكن البحث ليس منصوص. يقول وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم، لأنه يرجع للتصور فعده قولا من التهور. خلاص، لا، الوجه هذا قول في المذهب ما في إشكال، الوجه قول، الرواية قول في المذهب، لكن هذا زي الاحتمال يعني بحث. لو رجعت إلى منظومة عند المالكية اسمه البوط والأيحية، تمام، للغلاوي، يقول فصل في التحذير من الفهم والبحث وأنهما غير نص. يقول بيان أن البحث غير نصي وما له في سيره من نص، فهو كقول العالم المفتش، لم أرى هذا القول عنه فتشي، ألفاظه كثيرة لا تنحصر، أشهرها الذي ببيتي منحصر، لفظ الظهور انظر تأمل، ينبغي يؤخذ منه ويجيء فاصبغي إهابه بصبغة النصوص كي تعرف البحث من المنصوص، فإن يكون موافقا للنص فالبحث كالفضول أو كالقص إلى آخره. من ضمنها هذا قوله إيش؟ وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم. يعني لا يصح واحد يجي يقول مذهب الحنابلة أن المنافع خاصة بالعقار كما قرره ابن فيروز في حواشي الروض. ثم هذا الاستشكال قد يكون أيضا مبنيا على عرف زمانهم، لأنه لم يكونوا يتصورون معاوضة على منافع مجردة، تمام، غير مرتبطة بعين أو بعقار، لكن الأمر هذا تغير في زماننا، فجدت صور من المنافع، وكل من بنى على العرف يدور. يقول ورجحوا بالعرف أيضا وهو من سائر المرجحات أقوى، وذلك الترجيح بالمجتهد ليس بمختص عن المقلد، فالعرف ظاهر لكل واحد لم يتأتى جحده للجاحد، وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور، فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه تب، لأنه الضلال والإضلال إذ قد خلت من أهلها الأطلال. زين يا جهاد، الله يرضى عليك. طيب، فالمقصود بارك الله فيكم أنه الذي استقر عليه الاجتهاد المعاصر صحة المعاوضة، لكن انتبهوا، ليس معنى صحة المعاوضة عن الحقوق المعنوية أنه أي حق تخترعه أنت في ذهنك لك أن تعاوض عليه وأن تطلب فيه العوض. و لذلك مثلا قال بعضهم في التأمين التجاري، والتأمين سيأتي معنا أن التأمين الذي عليه أكثر الفقهاء المعاصرين أنه التأمين التجاري لا يجوز، وأن الذي يجوز هو التأمين التعاوني، تمام. ولذا قلت في نظم النوازل: وقسموا التأمين للتجاري وللتعاوني في المختار، فالأول الممنوع دون الثاني في قول جل فقهاء الزمان، اللي هو اللي يجوز هو التأمين التعاوني. هذه نأتي نشرحها إن شاء الله. بس بعض من قال بجواز التأمين قالوا أن التأمين ليس فيه غرر، لأن العوض يدفع قيمة للحق المعنوي أو المنفعة المعنوية التي تحصلها، وهو الاطمئنان، الراحة. أنت لما تصير مؤمن على السيارة يصير بالك إيش؟ مرتاح. فقالوا أنت تشتري راحة بالك، فالعوض الاشتراك تدفعه مقابل راحة البال. لا، ليس كذلك. ولو فتحنا باب المعاوضة على الحقوق والمنافع المعنوية هذه، يجيك واحد يقول الدرهم بالدرهمين، ما حكمها؟ ربا. تقول لا، أنا أريد أن أشتري منفعة تملك الدرهمين بدرهم، يجوز؟ صار بيع نقد بنقد ولا بيع نقد بمنافع؟ بمنافع. أي لو فتحنا هذا الباب ما يبقى فيه شيء من العقود محرم، كل شيء جائز. نعم. لا بد أن تكون منفعة لها مالية في ذاتها، واضح؟ مقصودة مالية. ولذا قلت في نظم النوازل: وحق تأليف أو ابتكار والاسم أو علامة التجار يجوز فيها البيع والإجارة، وتلك مال لا تجز إهداره. وفيه بحث طويل جدا للإمام بن رجب رحمه الله في القواعد، في القواعد في قضية الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. والذي يجوز المعاوضة عليه في الأصل هو ملك المنفعة، أما الانتفاع فلا يجوز، مجرد الانتفاع هذا لا يجوز المعاوضة عليه. وفيه بحث طويل لابن رجب، وذكر فروع ومسائل كثيرة، وهي من مسائل المشكلة حقيقة، لا شك أنها مسائل التي هي محل إشكال فيها دقة وخفاء، والله أعلم. من المسائل المعاصرة عندنا في البيوع، تفضل شيخ، تفضل. لا بأس، لا بأس أبدا. من المسائل أيضا المعاصرة التي عندنا اليوم في رقم كم، 278، مسألة البيع على المكشوف. ما حكم العقود الآجلة التي تجري في الأسواق المالية على المكشوف، فتباع فيها السلع والأسهم وهي ليست في ملك البائع، تمام؟ هذه تسمى البيع على المكشوف، أو الشراء بالهامش، يسمونها المارجن، لها أسماء عديدة، وهي من تعاملات البورصات. فكرتها مبنية على أن سمسارا، تمام، تتاجر أنت من خلاله في البورصة، ويعطيك إيش؟ أنت مثلا تبغى تدخل بمئة ألف، هو يعطيك فوقها قرض مئة ألف أخرى مثلا، وتقدر تتاجر بدال ما تتاجر مئة ألف تتاجر بمئتين ألف. لكن إذا حصلت عندك خسائر، إذا حصلت نزلت عندك خسائر إلى مثلا مئة ألف، قبل أن تصل إلى المئة ألف وش يسوي؟ خلاص يقفل لك حسابك ويأخذ المئة ألف الموجودة اللي هي استيفاء لقرضه. على كل حال، العلماء في هذا الزمان بيّنوا عدم جواز هذه المعاملة من عدة أوجه، ولذا قلت في نظم النوازل: ومنعوا البيع على المكشوف كذا الشراء بالهامش المعروف. من المسائل المعاصرة أيضا نعم، بيع بعض البنوك وبعض الشركات السلع والأسهم وهي لم تملكها بعد. ايش رأيكم في هذه؟ هل يجوز بيع الشيء قبل تملكه؟ تروح للمؤسسة تقول لهم أنا أبغى أشتري عدة أسهم من البنك الفلاني، يقولون بعناها لك، وثم يذهبون ويشترونها وينزلونها في محفظتك، يجوز؟ لا يجوز، لأنه من بيع ما لا يملك. نعم، لا يجوز. من المسائل عندنا مسألتين: هل يجوز أن يعد الشخص المصرف أو الشراء بشراء سلعة معينة إلى أجل وهي ليست في ملكه، ثم يجري العقد بعد تملك الشركة أو المصرف لتلك السلعة، وما اسمه، وما حكم توكيل مريد تلك السلعة في تولي إجراءات الشراء؟ 280 281. ما اسم هذه المعاملة؟ ما اسمها هذه المعاملة؟ ماذا تسمى؟ أيوة، مرابحة. المرابحة لآمر بالشراء أو للواعد بالشراء. جيد، ما حكمها؟ وضحت صورتها، موضح لكم صورتها. أنت شيخ محمد تبغى تشتري لك بيت، خلاص، في الحرة الشرقية هنا جنب مسجد الشيخ ناصر، ماشي، فروحت شفت لك بيت مناسب، عمارة طيبة، تسكن في شقة، وبقية الشقة تسكن فيها طلاب العلم، جزاك الله خير، خلاص. قالوا بكم؟ قلت بكم؟ قالوا كم يا شيخ ناصر؟ 4 مليون. ما فيه خصم شوية؟ ها؟ لا، يعني حصل لك شيخ ناصر واحدة 4 مليون عمارة، ما شاء الله، 10 شقق. طيب، فمن وين لك 4 مليون شيخ؟ من الوصايا اللي أمس. أي نعم. طيب، فما عندك 4 مليون، أنت تبغاها بالتقسيط، تروح لراعي العمارة تقول لو سمحت بأخذها بالتقسيط، يقول ما أبيعك بالتقسيط. في حد يبيع 4 مليون يبيع بالتقسيط؟ ما يبيع لك بالتقسيط. بكرة أنت ما أخذ لك تذكرة سفر وسافرت برا، ها، ولا يلاقيك، فماذا يصنع؟ ما يبيع بالتقسيط. أنت وش الحل اللي تسويه؟ تروح للبنك تقول يا أيها البنك اشتروا هذه العمارة الفلانية وقص وبيعوها علي بالتقسيط، أنا أوعدكم إذا اشتريتوا أني أجي أشتريها منكم بالتقسيط. فتجي يجي البنك ويشتري العمارة ب4 مليون ويبيعها عليك بالتقسيط، مثلا بتطلع لك ب4.5 مليون مثلا، خلاص، واضح. ما حكم هذه المعاملة؟ هل نقول والله هذا كأن البنك أقرضك 4 مليون واستوفى منك 4.5 مليون؟ قرض، هل هو أقرضك شيء؟ هو باعك، باعك، هو اشتراه بأربعة وبيبيعك 4.5، صح ولا لا؟ أي نعم، هو باعك قبل أن يملك ولا بعد أن ملك؟ بعد أن ملك، أليس كذلك؟ وقبض ولا ما قبض؟ وقبض. إذن يقول المجامع الفقهية تفتي في هذه المسألة بإيش؟ تقول هذه جائزة بشرط، أولا أن لا يبيعك إلا بعد أن يتملك وبعد أن يقبض. طبعا هل يشترط أن يقبض أو لا؟ هذا خلاف، ومر معنا في قول المصنف رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، أنه هل هذا خاص بالطعام أو لا. على المذهب أن العقار يجوز بيعه قبل قبضه، ماشي، لكن إذا باعك بعد أن ملك، خلاص، ولم يبيعك قبل الملك. الأمر الثاني مهم، وهو ألا يكون وعدك. نحن إذا قلنا لا يجوز أن يبيعك قبل أن يملك، صح؟ قال لك لا، أنا عندي حل بسيط، بلاش أبيعك، ما نوقع بيع، لكن توقع لي على ورقة اسمها ورقة وعد، وإذا لم تنفذ هذا الوعد أنا أبهدلك وأشتكيك. طيب، وش فرق ورقة الوعد عن ورقة البيع؟ صارت في الأخير ما دام أنه هو ملزم بها صارت مثل البيع، أليس كذلك؟ خاصة إذا كان فيه إلزام من الطرفين، عاد أشد وأشد، أنه كأنه البائع ملزم والمشتري ملزم، لا فرق بينه وبين البيع إلا في أشياء غير مؤثرة، واضح؟ فصار كأنه لا، مو قصة بيعتين في بيعة، أنه الآن باعك العمارة قبل أن يتملكها، يجوز ولا لا؟ لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك، واضح؟ فلهذا قالت المجامع الفقهية يجوز ذلك بشرط أن لا يبيعها قبل التملك، وأن لا يبيعها إلا بعد القبض، تمام؟ وأيضا أن لا يكون هناك إلزام، هذا شرط اشترطه بعضهم، قال بعضهم بشرط أن لا يكون هناك مواعدة ملزمة من الطرفين، وبعضهم يقول لا يشترط أن لا يوجد إلزام من أي طرف، وهذا أقرب على قواعد الفقهاء، لأنهم لا يجوز الإلزام بالوعد، وإذا جعلنا الوعد ملزما كأنه عقد عقد بيع. ولهذا قلت في نظم النوازل: وإن لآمر الشراء يبيعي من غير إلزام على الممتنع، وكان في قبضته المبيع جوزه الأكثر للجميع. أكثر فقهاء المعاصرين عن جواز، ومنع منه بعضهم، منهم الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله، فإنه لا يرى جواز ذلك. واضح الصورة يا شيخ؟ واضح يا شيخ أيوب؟ اللي هو ها شوف يقول لا يوجد ضرر على المشتري، يوجد ما نقول يوجد ضرر، يوجد مخاطرة على المشتري. والمبايعات الشرعية هذا الأصل فيها، أنت تتملك شيء عشان تتربح فيه، الغنم بالغر، واضح؟ فشغلة أنه نريد ربح مضمون بنسبة مخاطرة 0% هذا يدخلنا في الربا. لازم أنت تبغى تترزق، تبغى تكسب لك نص مليون في بيعة واحدة وما تبغى تتحمل أي مخاطرة، هذا مشكلة. لذلك هنا دخلنا في مشابهة إيش؟ الربا، واضح؟ هنا يقول هل يجوز أن ينقل المبيع من البائع الأول إلى المشتري والبنك فقط إيش؟ وسيط. إذا انتقلت الملكية بهذه الصورة صار قرض، إذا لا يجوز، أي ما يجوز. لا، انتقال الملكية شيء وتسجيل ذلك في الأوراق الرسمية والثبوتية شيء آخر. إذا حصل انتقال الملك قالوا والله إجراءات نقل الملكية تأخذ لها شهر، فنحن بدال ما ننقل الملكية مرتين ننقلها مرة واحدة للمشتري الثالث، لكن نبيع ونشتري بأوراق أخرى خارجية، نقول والله وقعنا عقد شراء في التاريخ الفلاني، بعد ما وقعنا عقد الشراء مع المشتري رحنا للعميل قلنا تعال يا عميل اشترينا الأرض وقع معنا عقد شراء، فوقع معهم عقد شراء، هذا حصل به انتقال الملك وإن لم يسجل في الوثائق الرسمية، واضح؟ يكفي هذا، إنه إذا حصل التملك الشرعي بشروطه وثمراته وآثاره ما في مشكلة. أين؟ أين؟ هذا تأتي معنا في التورق، لا تأتي في التورق إن شاء الله. طيب، من المسائل المعاصرة المتعلقة بالأسواق المالية أيضا البورصات وما البورصات، قضية بيع المؤشر. يجي زيد من الناس ومتوقع على أسهم المعينة هذه أنها ترتفع ويصير السهم بعشرين ريال في التاريخ، يقول هذه بتصير السهم بدل ما هو بعشرة تصير بعشرين في تاريخ واحد محرم 1440، جيد، ويبغى يدخل السوق ويشتري له إيش كمية من هذه الأسهم الآن بعشر ألف. الطرف الثاني، واحد ثاني يرى أنه لا، هذه في عام 1440 راح تنهار وتصير بخمسة ريال، جيد، فيقول له شوف بدل ما أنت تشتري، بدل ما أنت تشتري نحن نتعاقد على أنه إذا فعلا وصل المؤشر إلى أنه هذه الأسهم بعشرين ريال، خلاص إذا وصل الأسهم في التاريخ الفلاني واحد محرم 1440 إلى عشرين ريال أنا سوف أدفع لك الفرق بين العشرة وبين العشرين. أنت مو هو هدفك في الأخير الربح، تبغى تبيعها في ذاك التاريخ، أنا بعطيك هذا الربح. وإذا العكس طلع كامي أنا الصح وانخفضت، تمام، فإيش الحكم؟ إيش اللي يتم بيننا؟ أنت اللي تدفع لي إيش الفرق بين العشرة والخمسة مثلا، واضح؟ فيقول نحن في الأخير نراقب المؤشر سواء كانت بهذه الصورة أو صور أخرى من بيع المؤشر، فنحن إذا ارتفع المؤشر أنت تدفع لي وإذا انخفض المؤشر أنا أدفع لك، واضح؟ ما الحكم في هذا؟ يجوز ولا لا؟ قالوا هذا لا يجوز لأن هذا نوع من أنواع المقامرة، واضح؟ أي نعم. ولهذا عرف الشيخ في المؤشر قال هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة، قد يكون ليس في الأسهم، قد يكون في أشياء أخرى، وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق المالية العالمية وبيعه محرم. من المسائل الأخرى يقول الشيخ 285، ما حكم بيع الكتب، أو السؤال هذا في التمارين، ما حكم بيع الكتب التي تنشر الكفر والبدعة وأفكارا ضالة وضارة أو ما يفسد الأخلاق والجرائد والمجلات التي تحارب دين الله وتنشر المحرمات. هذا يبغى له جواب ولا يجوز يا شيخ؟ بلا شك أن هذا لا يجوز. طيب، ما حكم بيع كلاب الزينة التي تربى في البيوت تقليدا للكفار؟ ايش رأيكم؟ لا يجوز. ليش؟ لأن الكلب لا يجوز بيعه إلا كلب الصيد فيجوز بيعه، صح جهاد؟ كلب الحراسة يجوز، يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه كما سبق معنا خلافا بعض العلماء. إذن هذا لا يجوز. من الأسئلة أيضا عندنا، ما حكم بيع الذهب المشتمل على صور مجسمة؟ ما حكم الصور المجسمة؟ ما تجوز؟ لا خلصنا 6-8. إيش هو؟ أي أنا تركته عمدا. طيب، ما حكم بيع الذهب؟ قلنا الصور المجسمة ما حكمها؟ تماثيل لا تجوز، صح ولا لا؟ فإذا كانت لا تجوز يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها، لأنه عندنا قاعدة، أي شيء نحكم عليه بأنه محرم فنحكم على بيعه بالتحريم وعدم الصحة. واضح هذا؟ نعم. لا، غير ذوات أرواح ما في مشكلة، إذا لم تكن من ذوات الأرواح لا بأس. أي نعم. يقول كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها حليا وصاغ، لحازها كنزا وصاغ الحلية والدينار. نعم تفضل شيخ. لا بأس. يقول هل يجوز بيع طعام للكلاب؟ لا بأس، يعني واحد يبيع أطعمة الكلاب لمن يطعمها. المرأة سقت كلبا فغفر الله عز وجل له، فمنفعته يعني طعام الكلب ليست منفعة محرمة، واضح؟ لكن إذا كان ذلك إعانة لهم على تربية الكلاب كذا. عجيب، أطعمة الكلاب الميتة والخنزير، نسأل الله العافية. لا، إذا كانت هذه الأطعمة اللي تباع من أطعمة الكلاب أو القطط أو غيرها، إذا كانت ميتة أو لحوم خنزير لا يجوز. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام. تفضل. طبيب بيطري، البيطري طبيب الحيوان، هل يجوز أن يعالج الكلب مثلا؟ أي ما أدري، الله والله ما أدري، الله أعلم. طيب، السؤال الذي بعده يقول، ما حكم بيع الثياب المحرمة كالضيقة والقصيرة وعباءة الكتف والعباءة المزركشة؟ ما حكم بيع الثياب المشتملة على صور محرمة؟ ما حكم بيع الساعات والثياب والفرش التي تشتمل على صور صليب؟ هذه كلها في بيع الثياب المحرمة، وش تقولون في هذه المسائل؟ كلها كذا لا يجوز مرة واحدة ولا فيه تفصيل؟ إذا استعملت في محرم تيقننا استعماله في الحرام لا يجوز، أو يفرق بين المسلم والكافر. أنا أقول تحريمها للبيع ما هي محرمة، لكن تحريمها عند لباسها في يعني حالة محرمة عند الأجانب مثلا، ربما هو يشتريها يدخل باب زوجها يعني في الغرفة. صح، صحيح، كلام صحيح، حسنت. ها غيره يا مشايخ؟ يأتي الآن، احنا نسألكم ولا لا تسألونا؟ تفضل يا شيخ. الثاني والثالث محرم، بيع الثياب المشتمل على صور محرمة وبيع الساعات والثياب المفترش التي تشتمل على الصليب، والأول فيه تفصيل وهو يعني المرأة جاءت للسوق تبغى تشتري ملابس والبياع واقف قال لها هذه تبي تلبسين لزوجك ولا يسألها ولا ايش؟ ينظر الى الحال، يتامل في الحال. يرى انها ستلبس خارج البيت، خاصه مثلا في بلاد الكفار المراه لا تشتري هذه الاشياء الا للخارج. نعم. لا خلافا لهذا البلاد ما ينضبط حتى هنا ما ينضبط قد تأتي على أنها مثلا محتشمة لكن يكون قصدها لتخدع الباقي يقول ما ينضبط. طيب خلونا نضع ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكم بيع الثياب المحرمة بإطلاق، يعني الثياب التي ليس لاستعمالها وجها مباحا، إيش حكم بيعها؟ ما يجوز، خلصنا. هذا القسم الأول. القسم الثاني والمسألة الثانية حكم الثياب المباحة ولكن يحرم استعمالها على وجه معين، يعني هذه الثياب لا تستطيع أن تقول إن استعمالها محرم، وإنما تقول تحرم في حالة كذا وكذا. فعلى سبيل المثال أي لبس من ملابس المرأة فيه زينة أو فيه كشف لبعض الأعضاء، أي حتى لو كان يعني محتشم في العرف، يعني لو تقول والله بنطلون واسع ولا تنورة ولا كل هذه تنورة مثلا إلى نصف الساق يبدو منها القدم، القدم لا يجوز على الصحيح إظهاره للأجانب، ها؟ فنقول هذه إيش فيه وجه من أوجه لبسها يكون محرم لو لبستها عند الأجانب، رجال الأجانب صح غير المحال. فما الحكم في بيعها؟ نقول هذه إما أن يعلم أن المشترية تستعملها للحرام فهذا لا يجوز، وما عدا ذلك يجوز إذا عرف، إذا لم يعرف ليس من مسؤوليته أن يتعرف على ذلك، واضح؟ ولهذا الحنابلة في هذه الصورة قيدوا المنع ومسألة بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة وبيع نحو ذلك، قالوا إنما يحرم إذا تيقن علم، ولا يكفي غلبة الظن، إنما يحرم إذا تيقن وعلم أن المشتري يستعمله، أن المشتري يستعمله في الحرام، وإلا فإنه جائز، لأن الأصل في البيع الحل ولا التحريم؟ الحل، فهذا الأصل لا نخرج عنه. ماشي. فيه مسألة ثالثة وهي حكم عباءة الكتف اللي سأل عنها الشيخ. قلت أنا في نظم في أحد المنظومات، قلت ولبس مرأة عباءة الكتف وهي القباء حكمه فيه اختلف. المسألة هذه اختلف فيها العلماء، وهناك أسباب كثيرة لاختلافهم، منها أسباب قد تكون متغيرة بتغير الزمان والمكان، والذي اعتمده الحنابلة رحمهم الله تعالى ونصوا عليه، نص عليه المتأخرون من الحنابلة، أنه يجوز للمرأة أن تلبس القباء إذا لم يكن ذلك، إذا لم يكن فيه تشبه بالرجال. القباء هو أشبه شيء بعباءة الكتف، قباء لبس يلبس على الكتف غير مثلا الذي يلبس على الرأس أو جلباب أو كذا. قالوا أن القباء يجوز لبسه بلا تشبه، واضح؟ وكل ذلك مما نذكره مما تلبسه المرأة يشترط أن يكون إيش؟ أن يكون ساترا لا يبدو يعني منه شيء ولا يجسد ونحو ذلك. تفضل. الذين منعوا في مسألة عباءة الكتف ذكروا ثلاث علل: التعليل بالتشبه، والتعليل بالتجسيد، والتعليل بالشهرة. هذه ثلاث علل، جيد، وكلها ليست وصفا لازما. فالتشبه قد يكون في بعض الأزمان، وبالمناسبة أنا وجدت بعض الصور القديمة والمتاحف، كان في السابق نفس المشلح الذي يلبسه الرجل نفسه هو العباءة التي تلبسها المرأة. الفرق بينهما أن المرأة تضعها على رأسها والرجل يضعه على الكتف، ففي مثل هذه الصورة وهذه البيئة إذا لبست المرأة على الكتف صار تشبها. أما الآن صارت عباية المرأة مختلفة تماما عن عباءة الرجل، ولو أن رجلا لبس عباءة المرأة هذه حقة الكتف لبسها، هل يعتبر متشبه بالنساء؟ صح ولا؟ إذن هي من لبس النساء، لا يمكن أن يقال أنها تشبه بالرجال، واضح؟ فعلة التشبه الذين عللوا بها نظرا إلى وقائع معينة أو واقع معين. العلة الثانية وهي علة التجسيد، نقول قد لا تكون لازمة، كما لو لبست عباءة محتشمة على الكتف ثم لبست من فوق رأسها جلبابا، تمام، صار مثل من يعني طرحة، لبست طرحة وتغطي ما يكون فيه تجسيد، هذا يزول به الحكم. وأما الشهرة فهذا أيضا من أطلقها إنما كان في مجتمعات معينة، كان المرأة كانت المرأة مثلا لا يعرف أن المرأة تلبس عباية كتف، إذا جاءت واحدة لبست عباية كتف صار شهرة، فقيل بهذا. ولكن كما قلنا يقول وكل من بنى على العرف يدور، معه وجودا عدما دور البدور، فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه جب، والله أعلم. طيب نأتي الآن إلى مسألة أخرى، الآن نأخذ استفتاءات، نأخذ بعض الاستفتاءات. تفضل. أي نعم. الله أعلم، عد هذه مسألة يبغى لها يعني خارجة عن حدنا ولم أقرأ فيها بشكل جيد، الله أعلم. طيب هذا السؤال توجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يقول السائل فيه رقم 90: إن والدي يعمل في العراق ويرسل لنا المصروف، وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها ونصرف من ثمنها، وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرا لأن هذه الأمواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرا لذلك فقد داخلني الشك هل هي حلال أم حرام، أي هل بيعها يجوز أم لا، وماذا نفعل بثمنها، وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فما يكون موقفي، ماذا تقولون يا مشايخ، يجوز يبيعون الأمواس الحلاقة ولا ما يجوز؟ يجوز. نعم، ليست هي منفعة عامة، منفعة حلاقة، عاد واحد يستخدمها، ممكن واحد يستخدم أمواس الحلاقة لجرح المسلمين، صح ولا؟ ممكن واحد يستخدمها لحلق اللحية، ممكن امرأة تستخدمها لحلق الحاجب، ممكن إلى آخره، استخدامات كثيرة. فماذا نقول في مثل هذه الصورة؟ الذي يكون شيء له منفعة مباحة لكن له استعمالات محرمة، إيش نقول فيه؟ وش قاعدة تفضل؟ حسنت. إذا علم أنه يستعمل في الحرام حرم، وإلا فهو على أصل الإباحة، واضح هذا؟ نعم. ولهذا الجواب اللجنة الدائمة كما ترون أمامكم، الجواب: لا يحرم عليكم بيعها والانتفاع بثمنها، ولكن يحرم على من كانت في حوزته أن يستعملها في محرم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل شيخ. نفس الكلام، الجوال، واحد بيستخدم الجوال في الحلال أو في الحرام، نقول الأصل في ذلك جواز بيعه، واضح؟ نعم. هذا استفتاء آخر، 91: السائل يقول: ما حكم رمز لي اسمه بالرمز، ايش الشيخ ما رمز الاسم؟ طيب، ما حكم من يبيع ويتاجر بالألبسة النسائية وخاصة الضيقة منها؟ نعم، وخاصة الضيقة منها وكذلك الألبسة الداخلية، فهل عليه إثم في ذلك إذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس؟ ايش تقولون فيها هذه؟ نفس الكلام السابق، اللي هو إذا علم حرم، وإلا فالأصل الإباحة. لهذا قالت اللجنة: يجوز المتاجرة بالألبسة النسائية المباحة، أما الألبسة المحرمة، شوف المثال، لاحظ، شوف السائل سأل عن الألبسة النسائية الضيقة، اللجنة ما قالت أن الألبسة المحرمة كالضيقة، قالت: أما الألبسة المحرمة كالذي فيه تشبه بالكافرات، واضح؟ فإنه لا يجوز المتاجرة به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، أما الضيقة فإنها تحتمل استعمالا مباحا ومحرما. شفت كيف؟ واحد المرأة زوجته تلبس له ملابس ضيقة، يجوز ولا لا؟ يجوز. نعم. طيب، الربط بأصول الفقه، استخرج من الباب مثالا على دلالة النص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومثالا على قاعدة النهي يقتضي الفساد، ومثالا على قاعدة النهي يقتضي التحريم. يلا يا مشايخ، شوفوا كذا، الباب الأول ها النص هذا النص يقول الدليل قول أين قول الله عز وجل وأحل الله البيع. رقم الصفحين شايخ أيوه واحد هذا مثال جيد. والأسئلة صفحة 9 الأسئلة صفحة 8 يا شيخ والأسئلة صفحة 8 والجواب صفحة 1. إذن قول الله عز وجل وأحل الله البيع نص في حل البيع نص في حل البيع ممكن أيضا صحيح. شوف أنا قلت الجواب وأحل الله البيع دليل على حل البيع وأيضا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر دليل على تحريم الخمر هذا نص. رقم المسألة 142 1242 المسألة الثانية 1251 رقمها في شرح العمدة للجبرين موجود عندكم أرقام في الهامش أنا أقول هذا رقم المسألة في شرح الشيخ الجبرين 1242 نعم. طيب النهي يقتضي الفساد لا هذا الكتاب الكتاب السابق ما في مشكلة هاي مشايخ مثالا على قاعدة النهي يقتضي الفساد نهى عن ثمن الكلب أحسنت يدل على فساد بيع الكلب مثالا على قاعدة النهي يقتضي التحريم هاي مشايخ في هذا الباب لا تبع ممكن نفس النهي عن بيع الكلب يدل على التحريم صحيح ومنها لا تبع ما ليس عندك واضح نعم هي الأولى فساد من ناحية خطاب الوضع والتحريم تحكلي في أحسنت